لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين قل إن ah وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وهو وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وهو وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون الذي في السماء إله وفي الأرض إله

فسوف يعلمون أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماء وما أدراك ما ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر بسم الله الرحمن الرحيم إنا مع تحيات تسجيلات النور الإسلامية القاهرة، تليفون 4400789. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.